بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل درس الفقه مع كتاب الرسالة للإمام الفقيه الكبير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وكنا أتممنا كتاب الحج ووقفنا عند قوله رحمه الله: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحل من الأطعمة والأشربة. أي هذا باب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالأضاحي، والأضاحي واحده أضحية، وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى واليومين الذي لدين بعده، والذبائح أي ما يتعلق من أحكام الذبيحة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقيقة والصيد، والأحكام المتعلقة بالختان، والأحكام المتعلقة بالأطعمة والأشربة. ومعرفة هذه الأحكام مما ينبغي على المسلم الفقه بها، فاللهم فقهنا في الدين. قال رحمه الله: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا الحديث يدل على أن الأضحية سنة واجبة على من استطاعها، والمقصود بالأضحية وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى من الغنم والبقر والإبل، وهي واجبة على كل مستطيع سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى. ويجوز أن يضحي الرجل عن أهل بيته كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي أنه قال: كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، إلا أن الاشتراك يكون في الأجر ولا يكون الاشتراك في الشراء في المال، وإنما الاشتراك يكون أن يشركهم في الأجر لا أن يشركهم في المال. قال: وأقل ما يجزئ فيها أي في الأضحية من الأسنان واحده سن، الجدع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم عن جابر. فالأضحية يجزئ فيها أن يكون سنها إذا كانت من الضأن يعني الكبش يكون من 8 شهور فما فوق، وإذا كان من المعز لابد أن يكون تني وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. وأما المعز قال: ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا التني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، ومن الإبل ما دخل في السنة السادسة، يعني ما أتم 5 سنوات وأتم ودخل في السادسة. فهذا السن الذي يجزئ في الأضحية. فإذا كان الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بكبش فيشترط في السن الكبش أن يكون قد أوفى 8 أشهر فما فوق، وإذا كان يذبح معز لابد أن يتم له سنة، وإذا كان يريد أن يذبح بقر أن يتم له 3 سنوات ويدخل في الرابعة، وإذا أراد أن يذبح إبلا جملا لابد أن يكون قد أوفى 5 سنوات ودخل في السادسة. قال وفحول الضأن أي الكباش أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. الأفضل أن يتقرب الإنسان بكبش فحل، فإذا لم يجد قرب كبشا خصي، فإن لم يجد قرب أنثى الضأن أفضل من أن يتقرب بالمعز، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين. وأما في الهدايا تم تفرق بين الأضاحي وبين الهدايا، والمقصود هنا بالهدايا وهو ما يهدى إلى الكعبة، إما أن يكون هدي جبران لمن ارتكب خطأ أو هدي قربان لمن يتقرب إلى الله. بالنسبة للمتمتع عليه هدي، وبالنسبة للقارن عليه هدي، فالأفضل في الهدايا وهو ما يهدى إلى الكعبة الأفضل فيه الإبل، وإذا ثم البقر ثم الغنم، يعني ثم الضأن ثم المعز. ولا يجوز في شيء من ذلك، يعني سواء كان أضاحي أو كان هدايا تهدى إلى الكعبة، لا يجوز في شيء من ذلك عوراء البين عورها، ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء، والمقصود بالعجفاء التي لا شحم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تمقي. والمقصود هنا قوله لا تجوز أي بمعنى لا تجزئ، فإذا كان الكبش أعور أو مريض بين مرضه فلا يجزئ التقرب به إلى الله عز وجل حتى في الهدي. قال رحمه الله ويتقى، يعني وينبغي أن يجتنب المضحي فيهما، فيهما الضمير يرجع إلى الأضاحي والهدايا، المقصود هنا بالهدايا وهو ما يذبح في مكة العيب كله، لأن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا فينبغي عليه أن يختار مما من أجود الأنواع التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال ولا المشقوقة الأذن، وإن كانت تجزئ ولكن الأفضل أن لا يكون فيها أي عيب إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع، فمقطوعة الأذن تجزئ في الأضحية ولكن تركوها أولى، ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، يعني إذا كانت مكسورة القرن وكان يسيل منه الدم لا يجزئ لأنه يصير مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المريضة البين مرضها. وإن لم يدمي إذا كان قرنها مكسورا من غير أن يخرج منه دم فذلك جائز. قال رحمه الله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز النيابة في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مع أبي بكر الصديق إبلا إلى مكة فيذبحها أبو بكر نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل أن يذبح الرجل ذبيحته أضحيته بيده. وكذلك وقوله ولي للرجل، هذا لا يفهم من كلام المؤلف أن المرأة لا تذبح، فالمرأة مثل الرجل، يجوز للمرأة كذلك أن تذبح. وكان بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتولين الذبح بأيديهن، ولا يوجد ما يدل على تخصيص الرجل بالذبح. يجوز للرجل أن يذبح والمرأة أن تذبح. قال ولي للرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، فوقت التقرب إلى الله بالأضاحي يكون ضحى، لأن اشتقاق كلمة الأضحية مشتقة من الضحى، والضحى هو ارتفاع ضوء النهار ويكون بعد شروق الشمس، ووقت ذبح الأضاحي يكون بعد ذبح الإمام، بعد أن يذبح الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الإمام فإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يعيد الذبح مرة أخرى. فوقت الذبح يكون بعد الضحى وبعد ذبح الإمام، ومن ذبح قبل الإمام قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي ذبح قبل ذبح الإمام أن يعيد الذبح مرة أخرى. وإذا لم يستطع أن يذبح بيده يستحب له أن يقف على أضحيته، أن يقف على أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يقفن على أضاحيهن، يعني توقف عنده إذا ما كانش براني، توقفه ويذبح، يعني تشهد الذبيحة بتاعها. وإذا كان رجل أجنبي يذبح بعيد وهي بينه وبينه مثلا حائل، شوف الذبيحة بتاعها كيف تذبح. هذا المقصي دوك إذا كان مقصي يجوز، لكن الأفضل كيكون فحل. هما غالبا يخصيوا الشاب باش يسمان، اما كون انه ينحيوا له اجزاء من جسده الا الصوف، الا الصوف، الصوف اذا اخذت من الشاب يجوز الانتفاع بها، اما ما قطع من اعضائه، من اعضائه وهو حي هذا يعتبر ميتا لا يجوز اكله، هذا الناس حرام عليهم. إنسان ينتبه، معليش لما يروح يشري الكبش ينتبه، كي يروح يشري الكبش ينتبه يمس يده ويشوف، يعني قلب. قال ومن لا إمام لهم، يعني إذا كنا في منطقة لا مسجد فيها ولا إمام يصلي بالناس فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. قال رحمه الله ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للإنسان أن يذبح بليل أم لا، وأصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة قوله في فهم قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففهم الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه من أئمة الإسلام أن المقصود من قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام أن المراد هنا أن اليوم مقصود لذاته، فلذا قال لا يجزئ الذبح ليلا. وأما من قال بأن المقصود هنا بالأيام هو ذكر الأيام والليالي تابعة للأيام قال بجواز الذبح بالليل وبالنهار. وجمهور أهل العلم على القول بجواز الذبح في اليوم وفي الليل. واليوم بداية اليوم منين يبدأ اليوم؟ اليوم الشرعي من يبدأ؟ منتصف الليل. هذا الفهم يخليك ما تقدرش تضبط الأحكام الشرعية. الليل اللي يبدأ عطناش تعليل، هذا الليل تاع جرينتش، موش الليل، موش اليوم الشرعي. اليوم الشرعي، اليوم الإسلامي الذي نتعامل به في أحكام ديننا وشريعتنا يبدأ من الفجر الثاني، من آذان تاع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، هذا هو اليوم. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر تاع الآذان الثاني. أما 12 تاع الليل هذا تاع جرينتش، هذا لا تبنى عليه أحكام ولا علاقة له في الفقه ولا في دين المسلمين، وإنما هي وقت يضبط به الساعة. قال مثلا اليوم دوك حنايا رانا على 8:15، على 12 تاع الليل يدخل 4 ماي، لكن لا تترتب عليه أحكام. فلذا ينبغي علينا أن نفرق بين اليوم الشرعي واليوم الوضعي الذي اصطلح عليه الناس جرى في عاداتهم. وإن كان اليوم هذا تاع جرينتش لا تنبني عليه أي حكم، أي حكم لا ينبني عليه. فاليوم يبدأ من الفجر الثاني، أذان الفجر الثاني، وينتهي بغروب الشمس. والليل يبدأ بعد غروب الشمس إلى الأذان الثاني. فهذا هو المقصود، يعني معناه الإنسان إذا كان صلى مع الإمام عنده الوقت يذبح حتى قبل غروب الشمس. إذا غربت الشمس لا يجوز له الذبح عند مالك ومن تبعه، وعند جمهور أهل العلم يجوز الذبح ليلا. وجاء رواية أخرى عن الإمام مالك غير ما اختاره المؤلف وعن مالك في إباحة الذبح ليلا. قال وأيام النحر 3 يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. الأيام التي يجوز فيها الذبح هي يوم 10، 11، 12، واختلفوا في اليوم اللي هو 14. يعني هل هذا من الأيام التي يذبح فيها أم لا؟ يعني عندنا 10، 11، 12، 13. إذا جاز 13 من ذي الحجة غربت الشمس أن وقت الذبح انتهى بالاتفاق، يعني لم يبقى وقت للذبح. أما يوم 10، 11، و12 فهو وقت للذبح بالاتفاق، وإنما اختلفوا في يوم 13. يوم 13 من ذي الحجة هل هو يوم يجوز فيه الذبح أم لا؟ والسبب في ذلك فهمهم لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. فما هو المراد بالأيام المعلومات وما هو المراد بالأيام المعدودات؟ قالوا أن المراد بالأيام المعلومات يوم 10، 11، 12، هذه أيام معلومة. والأيام المعدودات هي 11 12 13. السبب شنو هو؟ الآن الحاج شحال يبقى في منى؟ يبقى 11 12 13، هذه الأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات اللي هي 10 11 12، فيوم الثالث عشر هو يوم معدود محسوب، صموش يوم معلوم. فاللي قال بأن الأيام المعلومات هي هات الأيام 10 11 12، قال باللي الدبح يكون حتى مغرب يوم 12، بعدها ما عندوش حق يزيد الدبح، فاتوا الوقت على الأضحية، لأن الأضحية عبادة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت الابتداء تبدأ بعد الضحى، بعد صلاة العيد ودبح الإمام. وقت الانتهاء عند الإمام مالك رحمه الله ينتهي يوم 12 قبل الغروب، عند غيره يوم 13 عند الغروب. فالوقت تاع الأيام المعلومات هي الأيام التي يصح فيها الذبح، يعني يذبح يوم 10، واللي ما ذبحش يوم 10 يذبح يوم 11، واللي ما ذبحش يوم 11 يذبح يوم 12 قبل غروب الشمس. قال وأفضل أيام النحر أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في ذلك اليوم وهو أفضل أيام النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح فيه. وورد حديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. تفضل. فيها أعمال، فيها زيادة. الأيام المعلومات فيها رمي الجمار، جمرة العقبة، الحلق، الذبح، طواف الإفاضة. ويوم 11 فيها الذبح ورمي الجمار، ويوم 12 فيها الذبح ورمي الجمار، يوم 13 وش فيه؟ فيه رمي الجمار فقط لمن بقي في منى إلى يوم 13. هو الله سبحانه وتعالى فرق، قال أيام معلومات وأيام معدودة. الأيام المعلومات التي موجودة عند جميع الناس وتشترك فيها جميع هذه الأعمال، أما المعدودات من حيث أعمال البقاء في منى، فاللي يعد يومين 11 12 هنا يجوز له يروح المكة اللي يكون في منى، يوم 11 ويوم 12 اللي هو يوم الثاني تاع العيد ويوم الثالث تاع العيد، ومن بعد يقدر يروح المكان. واللي حب يقعد الى يوم 13 من ذي الحجه اللي هي يوم الرابع تاع العيد يقدر يقعد، لما يقدرش وش هي الاعمال اللي يديرها؟ الجمار، هذا مكان مفهوم هذا؟ قال وافضل ايام النحر اولها، ومن فاته الذبح في اليوم الاول إلى الزوال، فقد قال بعض العلماء يستحب له أن يصبر إلى أن ضحى اليوم الثاني. فالإنسان الأفضل أن يذبح أضحيته يوم العاشر يوم العيد، فإذا لم يستطع أن يذبح يوم العيد يؤجل إلى يوم الغد. قال ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. الإنسان إذا كان عين الأضحية، إذا قال هذا أضحية، صارت ملكا لله، فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لا جلد ولا عظم ولا قرن ولا أي شيء، ولا لحم ولا أي حاجة. لأنها توجهت لله، يعني صارت هذه ملك لله، ملك لله عز وجل. قال وبعدين يذكر الشيخ رحمه الله أحكام الذبح، صفة الذبح. قال وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، والتوجه إلى القبلة هذا مستحب، فإذا ذبحها غير متوجه إلى القبلة صحت الذبيحة وفاته الفضل وفاته الأجر والتواب. لحديث جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجهاهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومن آداب الأضحية أن يحد شفرته قبل أن يضجع الضجيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وضع رجله على الأضحية وعلى رأسها يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فعلت هذا قبل هذا الوقت؟ أتريد أن تميتها موتتات، يعني أكثر من موتة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وليقل الذابح عند ذبح بداية الذبح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، ومن نسي التسمية فلا شيء عليه في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل، أما إذا تعمد ترك التسمية فلا تؤكل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي خروج عن الطاعة إلى المعصية. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، يعني حتى إذا أرسل الكلب لكي يصيد يسمي الله عز وجل. قال ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك، لأن لا يجوز له أن يبيع أي شيء من الأضحية، كذلك العقيقة لا يجوز، يعني إذا تعينت الشاة قربة لله عز وجل لا يجوز لصاحبها أن يتصرف فيها، لأنه بمجرد ما تقول أن هذه الشاة أضحية لله صار ملكها لله، لم يعد صاحبها يملك منها شيئا. قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل من أضحيته ويتصدق من أضحيته. قال ولا يأكل من فدية الأداء وجزاء الصيد ونذر المساكين. هو إذا كان أكل ثلث وأطعم ثلث وتصدق بالثلث هذا يجوز، أما إذا كان يجوز أن يأخذ الكتف يأكله ويتصدق بها جميعا، المهم يستحب أن يأكل منها امتثالا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويجوز له أن يدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، فيجوز أن يدخر يخبي الحمل، في بعض الناس مثلا يخبيوا الحمل عاشوراء جائز هذا في أي مشكلة يخبيوه، وكاين اللي يدلوا الملح يجوز ما في حتى مشكلة تخبيه له حتى الوقت اللي يجي هذا يجوز. سلام عليكم. هنا يا كي تبعت دراهم يذبحوا هنا ولا تصدق بالمال؟ ما ولا تصدق بالكبش؟ في فرق ما بين تمد الواحد كبش وما بين تشري له كبش، وما بين تذبح انتايا بسمك وتمد اللحم. هنا كي تبعت دراهم هنا ما تعتبر لكش انتايا اكضحي، يعتبر انك تصدقت بالمال. صحيح إذا قلت لهم مثلا شويوا كباش ويدبحوهم بسمة واللحم يوزع على الفقراء هنا يوصلك أجر الأضحية. هكذا يجوز. قال ولا يأكل من فدية الأذى. الآن الحاج إذا كان مثلا كان محرم وارتكب محظور من محظورات الإحرام، هنا تلزمه فدية. هذا الفدية وهي ذبح شاة. هذا الكبش اللي يذبحوه ما يجوزلوش ياكل منه، يوزع على فقراء مكة. كذلك إذا كان مثلا نقول إنسان في مكة قتل حمامة، وش يجب عليه؟ شاة، يذبح كبش. هذاك الكبش اللي يذبحوه ما يجوزلوش ياكل منه، يوزع على فقراء مكة. وكذلك إذا ندب كان يقول مثلا لله علي أن أذبح كبشا في مكة للمساكين، أو أن أذبح كبشا أوزعه على المساكين، هو في الجزائر ويقول مثلا لو كان وليدي مثلا يجيب الباك نذبح كبش، هنا واجب يذبح كبش، يجوز له ياكل منه؟ ما يجوزلوش، ماشي تاعه، تاع المساكين. كذلك ما عطب من هدي التطوع قبل محله. إذا كان مثلا إنسان حب يهدي للكعبة كما رانا دوكا، حب يهدي تطوعا إلى الكعبة، يشوف مثلا إنسان رايح لمكة يقول له شبي كبش وذبحه ووزعه على فقراء مكة، هذا يسموه هدي التطوع. إذا كان أهدى للكعبة وبعدين هذاك الإنسان شرى الكبش، ومن بعد قبل ما يوصلوا لمكة باش يذبحوا مرض الكبش هذا، قبل ما يموت ذبحوا، هذا هنا مولاه ما عندوش حق ياكل منه. والهدي للكعبة هي سنة غائبة لا يعلمها كثير من المسلمين. الهدي للكعبة اللي هو مثلا إنسان أو قاعد في الجزائر ويبعث دراهم يشربوا مثلا كبش باسمه ويذبحوه تطوعا ليوزع على فقراء مكة، هذا يسموه هدي التطوع. هذه سنة غائبة ولا يعلمها كثير من الناس، بل حتى المشايخ ما يعرفوها، اللي هو الهدي التطوع للكعبة، بحيث أن الإنسان يكون موجود في الجزائر ويرسل هديا للكعبة يذبح ويوزع على فقراء مكة. الإنسان اللي تكلفه، إذا حبيت أنت تمد له أجرة، الأفضل يكون متطوع، يجوز ياكل منه، هو يجوز ياكل منه، هذا يسموه هدي التطوع. في حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إبل إلى الكعبة فيذبحها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسموه هدي التطوع. قال ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. لا لا، حتى الصحابة يجوز له يأكل، أو هنايا بصح اللي ذبحها مثلا دوك، مثلا نقولوا إنسان ورايح عمرة أعطينا له مثلا 100 يورو يبدلها ب 500 ريال، يروح مثلا للسوق الغنم ويشري كبش ب 400 ريال ويذبحوه ب 50 ريال، 25 ريال يديها المسلخ و 25 ريال يديها الذباح، وال 50 ريال تاع سيارة الأجرة اللي تديه وتجيب، بعدين جاب الكبش، هو يجوز له ياكل منه ويمد لوحده اخرى. هذا اللي كلفناه إذا كان هو موجود في مكة. حتى لنا متفقين. قال رحمه الله والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك. هنا صفة الذكاة التي تسمى ذكاة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمتبضية والنطيحة والموقودة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. فباش نسموها ذكاة شرعية لابد من قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك، ولا فهذه هو الذبح الشرعي. قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك، مثلا هو ذبح هكذا وبعدين فديده، قال فأجهز فلا تؤكل. لماذا لا تؤكل؟ نقول هو ذبحها حط الموس المرة الأولى وبعدين فديده، وبعد زاد حط الموس مرة ثانية، علاش لا تؤكل؟ أي تولي ميتة، لأنها ممكن قد تكون ماتت متأثرة بالجراح، يعني وجرحها أنا وجرحها ماتت ولت ميتة، فلذا ما لازمش إذا حط يده ما يفدهاش حتى يكمل يذبح منه. إذا كان بطيء يذبح معليش، لكن ما يفدش الموس. إذا فد الموس هنا ماتت من الجراح. كيف؟ ميتة، يجيب واحد آخر يذبح على يذبح هو. إذا كان ما يقدر شو يذبح على يذبح، يخلي واحد آخر يذبح. قال وإن تمادى أي الدابح حتى قطع بأس أساء وتؤكل ذبيحته، يعني إذا كان مثلا حكم الذبيح الراس وبقى يذبح يذبح وما فتش يدو حتى طيب الراس فيه، هنا الذبيح حلال ولكنه أساء، لأن الذبح الشرعي ليس بهذه الطريقة فيعتبر قد أساء بذلك، لكنها تؤكل. ومن ذبح من القفا لم تؤكل، يعني إذا كان ذبح من القفا لا تؤكل. لما؟ لأن الذبح من القفا قد يقطع الأعصاب ويسبب الوفاة فتكون ميتة، تكون ميتة لا يجوز أكلها. ما لا تصح، حرام حرام. لا الذبح معروف انه يقطع الحلقوم تاعها والاوداد، هذوك زوج عصب اللي جايين من هنايا ويقطع هذه. قال والبقر تذبح فان نحرت اكلت، البقر يذبحها لكن اذا نحرها. النحر هو انه هاوليك مثلا الراس تاع البقره ويجيب موس وينخزها هكذا ويجبل يجبل يجوز. الإبل كذلك تنحر، لكن الإبل تنحر إذا ذبحت لا تؤكل لأنه ماتت متأثرة بالجروح. والغنم تذبح إذا نحر الغنم لم تؤكل، لو كان متى يجيب كبش ويحكم موسى ويدخله الوالدة في رقبته ويجبد كما الإبل لا تؤكل لأنه ماتت من جروحها، يعني ماتت متأثرة بجروحها. ومحل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجزئ ومنهم من قال أنه لا يجزئ، لكن العبرة بقطع الحلقوم والأوداج. قال وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. مثلا إنسان ذبح معزة ذبحها ولما سلخها صاب الداخل كبشها وليدها، هنا الذبح تاع إماها ذبح لها، يعني يصير هذا تابع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. قال يخرج ميت، إذا خرج حي ذبح، إنما نحكي إذا خرج ميت. يموت لأنه هو متصل بها، فحياته متصلة بحياة أمه. ما عليه والو، لكن هو الأفضل أنه يخليه يزيد خير حتى ينتفع به لأنه شح يأكل فيه لما يكون جنين. قال والمنخنقة بحبل والموقودة بعصا والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء. الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة وهي الشاة التي تموت خنقا إما بربط حبل أو سلك أو غاز. مثلا في بعض الدول يديروا غازات هذاك الغاز هذاك يخنق الشاة وتموت فهذه ميتة لا يجوز أكلها. وكذلك الموقودة. الموقودة التي توقد يعني التي تضرب بعصا أو تضرب بحديدة أو تضرب بأي شيء بعمود فهذه لا يجوز أكلها. والمتردية. المتردية وهي التي تسقط من مكان عال. والنطيحة وهي التي تكون اثنين يتناطحوا فتطيح واحدة فيهم تموت. وما أكل السبع يعني إذا كان السبع خدا نحلها يدها ولا نحلها رجلها فإذا كان لا تنفع فيها الذبيحة يعني لا ينفع فيها الذكاء حتى لو كان راح يذبحها لا ينفع لأنه صارت ميتة. ويلحق بهذا هذه المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وش يلحق بها؟ لي سبع الحيوان وش يلحق بها؟ تدويخ الحيوان حتى اللي دوخوه لا يجوز أكله. لما؟ لأنه ممكن يموت من خلال هذا التدويخ لأنهم هما بمن يدوخوه؟ يدوخوه بأشياء قد تسبب الوفاة وبعدين هو طايح. احنا لا ندري اذا كانوا حي ولا ميت وانما الدكات الشرعيه لا تسمى دكاتا الا اذا تحققنا من حياه الذبيحه. لابد ان الحياه تكون متيقنه باش تقدر تذبحها. انت لما تدوخها هل انت متيقن بانها حيه؟ فلا تؤكل. فلذا القرار الذي صدر إذا عمم على المذابح تصير مشكلة عظيمة في قرار صدر بتدويخ الحيوان. لكن نسأل الله أن لا يعمم وأن لا يصير سائر المفعول. يعني نسأل الله أن يرجع صاحب القرار إلى عقله ويرجع إلى رشده ويلغي هذا القرار هذا تحت تدويخ الحيوان. لأنه إذا كان فعل هذا القرار وألزمت المذابح بتدويخ الذبائح قبل ذبحها في هذه الحال حين يصير نأكل الميتة الجيفة. فالإنسان ينتبه. بس إذا كانت مدوخة كيف تتخبط؟ إذا كانت مدوخة تقدر تعرف إذا تتخبط؟ أي مدوخة كيفاش تندب؟ كيفاش تقدر تعرف؟ خلاص ثم معناه تدويخ يعني تدويخ الحيوان قبل ذبحه يجوز ولا لا يجوز؟ تدويخ الحيوان قبل ذبحه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز حرام. هذا إذا كان قطع له الحلقوم حلال فحتى مشكلة خلاص. إيه من الحرارة تاع الموت ما كاش مشكلة. بصح كون إنسان مثلا نقولوا يذبحوا ويبقى يمشي واحد 30 متر وبعد يروح ليه باش يزيد يذبحوا مرة ثانية أي واللي ميتة هذا خلاص هذا ميتة هذا لا يجوز أكله. المهم الذبائح أيها الإخوان، باب الذبائح ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأكل ما حل من الذبيحة، لأن الميتة لا يجوز أكلها إلا في حالة الضرورة. قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها، أي جلد الميتة، إذا دبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة لإحدى نسائه مرمية، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني يجوز انتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. قال: ولا يصلى عليه ولا يباع، لكن إذا كان يعني ينتفع به في غير العبادة، لكن إذا كان لأنه كونه يبقى نجس والصلاة يشترط في الصلاة على أن يكون طاهر، فإذا كان الدبغ يزيل النجاسة ففي هذه الحال يجوز استعماله. وكونها قال: ولا يباع، لأن بالنسبة إليه أنه هذا الانتفاع بالميتة يحدد بكون أنه ينتفع بها لنفسه، لكن لا ينتفع بها بالبيع والشراء. قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا دكيت وبيعها. عندنا جلود السباع إذا كان دكيت تدكية، يعني دبحت، يجوز الانتفاع بجلودها ويجوز الانتفاع ببيعها، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بعض أنواع السباع كالنمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الانتفاع بجلود النمر. قال: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل. قال: ولا ينتفع بريشها، لأن الريش تسير فيه الحياة، ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. يعني هذا ما يجوز الانتفاع بوشتكر الإليتين، هذا من حمله هو حي، لا يجوز الانتفاع به، يعني حرام أكلهم. ما يجوز، حرام. ما يجوز الانتفاع بها، يعني الانتفاع بصوف الميتة يجوز، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبابها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فيجوز الانتفاع بصوف الميتة حتى ولو كانت حية، وكذلك يجوز الانتفاع بأوبابها وأشعارها. قال: وكره الانتفاع بأنياب الفيل، وقد اختلف في ذلك، يعني النيب تاع الناب تاع الفيل، ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف بين أهل العلم في جواز الانتفاع به أم لا، والمختار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون أمشطة من عظام الفيل، فمن باب أولى الناب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج، والعاج يستخرج من عظم الفيلة، اللي هو الناب تاع الفيلة. قال: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح لم يؤكل. هذا تابع لباب الأشربة والأطعمة. في الفم. إذا قلنا بالجواز، جواز الانتفاع يجوز، يعني يخدم منه أسنان. قال رحمه الله: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت. هنا يذكر مسألة الفأرة نجسة، إذا وقعت النجاسة في شيء، إما أن يكون مائعا هكذا، وإما أن يكون جامدا. فإذا كان مائعا كسمن وعسل وزيت ووقعت فيه الفأرة، هنا نجسته فيرمى. أما إذا كان جامدا فتنزع الفأرة وتنزع المكان الذي سقطت فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال رحمه الله: ولا بأس أن يستصبح بالزيت، يعني يمكن أن نستعمل هذا الزيت الذي وقعت فيه الفأرة أن نستعمله في الإنارة في الإضاءة، ولكن هذه الإضاءة تكون في غير المسجد. وقديما كانوا يستعملون، لم يكونوا يستعملون الإنارات الكهربائية، كانوا يستعملون الزيت، يوقدون منه نورا في غير المسجد، لأنه إذا خرج منه دخان يكون هذا الدخان نجس، وينبغي للمساجد أن تنزه من النجاسات. قال: ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحه. أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وكذلك ذبائح أهل الكتاب. فإذا جاءت الذبائح من بلدان نصرانية أو يهودية يجوز أن نأكل ذبائحهم. وهنا يتفرع عنه مسألة اللحوم المجمدة المستوردة من الدول الكافرة، فإذا كانت هذه اللحوم مستوردة من دول نصرانية أو يهودية فيجوز أكلها، أما إذا كانت مستوردة من دول غير يهودية أو غير نصرانية، كأن تكون دول ملحدة أو دول لائكية، فلا يجوز أكلها إلا إذا علمنا أن هذه الشحنة ذبحت على الطريقة الإسلامية، أو ذبحها يهودي أو ذبحها نصراني. قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، لقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الحوايا اللي هي الكبشة، أو ما اختلط بعظم. يعني اليهود إذا كان أهدالك شحم لا يكره أكله، لأنه باعتبار دينه يحرم عليه الانتفاع بالشحم، فأنت يكره أن تأكل شحم، أن تأخذ منه الشحم لئلا تعينه على مخالفة ما في دينه. قال: ولا يؤكل، ولا يؤكل، يعني وإن كان الصواب جواز الانتفاع بالشحوم، لأنه حرم عليهم لم يحرم علينا، لم يحرم علينا. قال: ولا يؤكل ما دكاه المجوسي. فالذبيحة إذا ذبحها مجوسي أو بوذي أو ملحد لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ذبحها شيوعي، أو ذبحها شخص وثني مشرك، فذبائحهم لا يجوز، لأن الله عز وجل حرم علينا أكل ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى. قال: وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. وش هو الشيء الذي ليس فيه، لا يشترط فيه الذبح والكفار يعطوهن؟ السمك، الحوت، كذلك من الأشياء اللي يعطوهن وهي حلال وتجينا من عند الكفار ولا يشترط فيها الذبيح. أنواع الأجبان، يعني أنواع الأجبان، الفرامج يجوز أكلها حتى ولو جاءتنا من الكفار. إذا كان البلد يهودي ولا نصراني، وجابوا لك اللحم يجوز تاكله. صح اذا كان البلد ملحد او البلد لائكي كما فرنسا ما يجوش تاكل كون يجيبوا لك الا اذا قال لك باللي هذا اللحم حلال. اذا ما جابلكش ما تاكلش، حرام تاكل. يعني اذا كان انسان راح لفرنسا لا يجوز له ان ياكل اللحوم الموجوده في المطاعم الا اذا كان دخل مطعم وهو يعلم ان صاحبه مسلم ويذبح على الطريقه الاسلاميه. اما اذا كان ما يعرفش فالاصل التحريم، لان فرنسا دوله لائكيه ماهيش دوله دينيه، يعني ماهيش دوله لا يهوديه ولا نصرانيه عكس اسبانيا فهي دولة نصرانية. الفرامل جيجة حلال. إذا ما كانش فيه أشياء متعلقة بالأجنة وبالأشياء المتعلقة بشحم الخنزير، صح إذا كان يجبدوا مثلا من البقرة مباشرة ويجمدوا ويطلع منه جبن هذا يجوز. نقف عند قوله رحمه الله والصيد للهو مكروه، يعني الأحكام المتعلقة بالصيد، والله تعالى أعلم. وبعدين لما ينتهي يذكر أحكام العقيقة وأحكام الختان، وبعدين لما ننتهي من هذا ندخل في أحكام الجهاد. هو دوكاتيك العسل إذا كان جديد يكون مائع، لكن لما تطول به المدة يولي جامد. كاين بعض أنواع تاع العسل يجمد في الشتاء، يجمد إذا طحت فيه الفار تنحي الفار وتنحي هذاك الفوقاني طمي والباقي يجوز تنتفع. أما إذا كان مائع وطحت فيه الفار طمه قايد. والله تعالى أعلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يفقهنا في الدين، والله أعلم. وش الحاجة؟ وش السؤال؟ لا، هو المسائل المتعلقة بالصيد لازم لها درس خاص باش نقدر نستوعبه. يعني الحمد لله كي استوعبنا أحكام الذبائح وأحكام الذكاة اللهم لك الحمد. غدو إن شاء الله ناكش نهار ما لا إن شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك.